السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في سلسلة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. واليوم موعدنا مع كان يحبنا صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أخفيكم سرا، يعني وإحنا بنحضر الدرس في حاجات أنا بعرفها لأول مرة، لا شك يعني وقت القراءة والبحث ممكن تعرف معلومة لأول مرة، ولكن أعظم من ذلك هي مسألة التقسيم، الفلدرة، يعني إن ترتيب المعلومة ذات نفسها أحيانا بيخلي الموضوع ذكاء عريس، بيخلي الموضوع مختلف خالص. إن تبقى المعلومات متناثرة ثم تترتب كده جنب بعض في مكان معين بشكل معين برسمة معينة بطريقة معينة، تلاقي إيه؟ لا، الموضوع مختلف. فأرجو إن يكون سلسلة اعرف نبيك لها أثر فيك بعلاقتك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه حقيقة هذا الدرس، هذا اللقاء سيكون له معزة خاصة، لأنه حقيقة بيحبك. يعني صلى الله عليه وسلم الواحد عمال يقرأ لا لكن بيحبنا، يعني لا والله، يعني الموضوع ما كانش عادي، يعني ما كانش علاقة عادية. شكل العلاقة اللي بيننا وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هو كان بيحبنا قوي، كان بيحب الأمة قوي، كان بيحب المسلمين قوي، كان قلبه عليهم قوي. وده يخليك، خلينا نقول إن كان هذا تجاهك قد يعتبره الحق البعض حق، فلا شك ان هو حيبقى انت عليك واجبات تجاه هذا الحب. خلينا نقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واوعى تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا، كان يحبنا، ومن شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كان يبالغ في طلب الهداية لهم، بل ويجاوز حد المطلوب، حتى عاتبه الله عز وجل في ذلك لشدة رحمته بالأمة صلى الله عليه وسلم. وانت بتقرأ القرآن كده في آيات ما تعديش، الآيات دي مش نازلة لك، الآيات دي كانت نازلة لمين؟ كانت نازلة له صلى الله عليه وسلم. وانت بتقرأ كده قول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن انت هتموت نفسك، يعني الآية نزل لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول قتادة فلعلك قاتل نفسك إن لم يؤمنوا، انت هتموت نفسك، قاتل نفسك بالحزن والغضب، فلعلك قاتل نفسك بالحزن والغضب إن لم يؤمنوا. فكانت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يتبعه أحد أو لم يؤمن به أحد كان يشعر بشعور معين مش عايز أوصفه، بس عايز أوصف إن ربنا سبحانه وتعالى نزل الآية دي بيقول له فلعلك باخع نفسك. يبقى هو كان حاسس بإيه تجاه الناس؟ كان بيحب لهم الهداية إزاي؟ يحب لي ولك ولمن عاش في زمني، كان بيحب له الهداية إزاي؟ بشكل ان انت لو ما سمعتش كلامه يزعل ويحزن، كأن الحزن ده ممكن يقتله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. انت نفسك هتروح عليهم حسرات انت عشان انت هتتحسر ان هم لم يؤمنوا، نفسك هتذهب؟ سبحان الله. بل إن الله عز وجل قال له أكثر من ذلك مواجهة، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قضية عتاب الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على كثرة حب وشغف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤمن الخلق. شوف الآية، يقول الله عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني كبر عليك قوي، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. شوف الآية تقيلة، وإن كان كبر عليك إعراضهم. طيب لو الموضوع ده كبير قوي يعني عندك يعني قوي خلاص، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، هات لهم آية أنت بقى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو كان الله عز وجل يريد ذلك لفعل، فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمته، كان بيحب الناس، كان حابب جدا أن كلهم يؤمنوا، حتى أنه عوتب في ذلك من كثرة الحرص على هداية الخلق. كان صلى الله عليه وسلم يحبنا، كان يحبنا وكان يخشى المشقة علينا، كان بيخاف علينا ان يكون في اي مشقة، حتى انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. يعني تخيل دي قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، ما لم يكن اثما، اهم حاجة ما يكونش حرام، بس هيختار ايه؟ الايسر دائما صلى الله عليه وسلم يختار الايسر، يخففه عن الأمة صلى الله عليه وسلم. حتى أنه في حديث عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الأخيرة، هي صلاة العشاء يعني. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، حاجة بسيطة، فلا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك، ما نعرفش. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. فيش حد دلوقتي قاعد مستني صلاة العشاء دي غيركم. ولذلك تعرف من هذا تحديدا فضل السبق، فضل السبق ان احيانا بيكون في حد جاء بدري في عمل ما او بذل في عمل ما اولا ابتداء، ايام ما كان العمل ده غض طري ما فيهوش حاجه خالص تمام، ثم ياتي بعد ذلك واحد عنده امكانيات وعايز بقى يمسك ويعمل ويخلي ويسوي ويجيب ينفع، ولكن هل يصل الى فضل الاول؟ استحيل. ليه؟ للأول ده كان موجود والأمر لا شيء. يعني خلينا نقول كده، احنا دلوقتي كلنا مسلمين فين؟ في الواسع. انت مسلم ووالدك مسلم ووالدتك مسلمة والدنيا كلها حواليك متدينة بطبعها، تمام؟ فانت كده يعني مفيش حد عنده اشكال يعني، تمام؟ انما لما نيجي مثلا واحد مثلا عشان خاطر كده تحديدا يعني، لما بيشوفوا الناس بعض الناس هي مش قاعدة في المناسبة، بعض الناس اللي بتسلم ويكونوا من اصل غير مسلم واحيانا غير عربي كمان، يكون اشد التزاما من المسلم نفسه اللي هو الاصل صاحب الاصل المسلم. ليه؟ لانه يشعر بقيمة الايمان، يشعر بالقيمة، عمل مجهود يعني. حتى بيقول لك easy come easy go، يعني ما وانت مش easy come ده، انت اصلا انت الكم نفسه، تمام؟ انت ما فيش، انت اتولدت لقيت نفسك كده، تمام؟ مما التاني حتى ياخذ هذا القرار كان عنده مشقة شديدة، فما بالك بمن اخذ هذا القرار ولم يكن احد اخذ هذا القرار. ثلة في العالم كلها أسلمت وأمنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا، انتوا قيمة. صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. شاهد أن العشاء مستحب تأخيرها، العشاء مستحب تأخيرها أصل، تمام؟ حتى أنه ذهب ثلث الليل الأول أو بعده، يعني أبعد ما احنا دلوقتي موجودين كمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني أنه يخشى أن يشق على أمته، ولكن هذا الأفضل. ولكن صلى أو كان يصلي بعد ذلك في قبل ذلك، قبل هذا الوقت، قبل الثلث الأول. لما؟ لأنه يخشى المشقة عليه، فكان اختياره نابعا عن أنه ما شقش عليك. أنت فاهمين قصدي؟ أنه مش عايز يشق عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة. طب بالله عليك دي يعني مشقة قوي؟ ها؟ طب لو مش مشقة قوي تعرف تعملها اسبوع كامل ما تفوتش منك ولا مرة خمس مرات في اليوم تتسوق قبل كل صلاة؟ لو حد لسه بيقول سهلة، طب تيجي نحلف مع بعض ونحلف على حاجة او نذر كده، ولو ان النذر المعلق ده مكروه، ان 1000 جنيه لو نسيت مرة، لو نسيت هتقول ايه؟ لا، ما هو النبي قال لك لولا ان يعني النبي ما كانش عايز يشق على اشق انا على نفسي. الشاهد ان قيمه اهي، قيمه، مع ان السواك ده مش هو يعني مش فرشه سنان وكده. انت ممكن تجيب السواك معاك، عايز تعملها بفرشه سنان يا سيدي ما فيهاش مشكله، تمام؟ ولكن لو انت ممكن تحطه في جيبك، ولكن لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة. أخاف إن أنا أعملهم كده فأشق عليهم. صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة المعراج وأمر أو أمرت الأمة أو أمر أن يبلغ الأمة بالصلاة، وكان أول الأمر أول ما أمر كان الصلاة 50 صلاة. لما نزل سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له اني امرت امتي باقل من ذلك ولم يمتثلوا، ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فرجع له مرة واثنين وثلاثة واكثر عشان خاطر ايه؟ عشان خاطرك انت، عشان خاطر ما يشقش عليك انت، لانه بيحبك انت. يعني ولو أمرك ب50 صلاة بالمناسبة يعني كان حيصليهم صلى الله عليه وسلم. يعني هو لو كان الصلاة 50 صلاة كان حيصليهم هو، ولو كانش حيصلي كان حيصليهم، بس كنت هتعرف تصليهم أنت؟ خلينا أقول لكم كان في ناس حتصلي 50، ما هي لازم تطلع ناس فراودة يعني هو كده يعني في ناس لازم تطلع هتصلي الخمسين، لأن في ناس أصلا دلوقتي بتصلي الخمسين من غير ما يكون الخمسين صلاة، من غير ما يكون الخمسين فرض، صح؟ إزاي؟ 17 فريضة و 12 نافلة بقوا كام؟ ها؟ 29 و 13 قيام ليل 42 ويجيب الثمانية دول ضحى بس، خلاص ايه مشكلة؟ يعني لو حد عايز يعمل مش صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ضحى، او بلاش يا عم يجيب الثمانية دول ضحى، يجيب 4 ضحى و 4 قبل العصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. بالمناسبة نفسك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان اسمك ايه؟ محمد؟ محمد يرحمك الله. نفسك دي تطلع من النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله، اي حد فيكم يعني رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4. لو نفسك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ربنا يرحمك صلي قبل العصر بين الاذان والاقامه كده اتوضى وجيب 4 ركعات سهله، دي اهو روشيت. مش بنقول في فراوده؟ في فراوده. في ناس بقى بكره مش هتصلي قبل العصر 4 ولا هيجي في دماغه. ليه؟ لان في ناس لازم تقعد على الدكه زي ما لازم يكون في فراوده. الشاهد انه صلى الله عليه وسلم فعل هذا التخفيف لا له، انما فعله لك انت لانه يحبك صلى الله عليه وسلم. بل قال الله عز وجل في وصفه لقد جاءكم رسول من انفسكم. شوف من ايه؟ من انفسكم، عزيز عليه ما عنتم. يعني شوف الوصف، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه قوي ان انت تتعب، العنة التعب الإرهاق، يبقى يعز عليه قوي تعبك، يعز عليه، يعز على النبي تعبك. حريص عليكم، حريص عليك، حريص. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه الله عز وجل قال ايه؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص عليك، عزيز عليه ان انت تتعب، فدائما من حبه فيك كان بيبعد عنك المشقة صلى الله عليه وسلم. بل صلى الله عليه وسلم كان يدعو لك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الآية دي محتاجة يعني زي ما الشيخ كده في أصول الفقه الدعوي، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، لا من عصاني بقى مش حينفع يعني، هو أنا أي كلام؟ لا، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام هو النبي صلى الله عليه وسلم قال رب، تلا هذه الآية ثم قال تلا الآية التي على لسان سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم أمتي أمتي. شوف اللهم أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل لجبريل وهو أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيه، فسأله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال، وعلم اللي هو أنا حريص على أمتي، إن هو سيدنا إبراهيم عمل كده مع أمته وسيدنا عيسى عمل كده مع أمته وأنا عايز أعمل كده مع أمتي لأن أنا بحب أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. أنتوا فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عايز يعني اخبار سنه النبي معاكم ايه صلى الله عليه وسلم، هخبط كم خبطة النهاردة تسامحوني؟ يعني احنا اخوات جدعنا والله معلش يعني احنا اخوات، حد هيزعل مني؟ بالله عليكم ما تزعلوا مني، يعني انا ناوي، يعني انا جاي ناوي اخبط انما الاعمال بالنيات، وانا نيتي الخبط تمام، فتستحملوا بالله عليكم. ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد لوحده، افتكر قول سيدنا ابراهيم، وافتكر قول سيدنا عيسى، وافتكرك وبكى، والله عز وجل قال لجبريل سأله. بالنسبة الحديث رواه مسلم عشان خاطر بس ما يكونش في حد قاعد انا ما سمعتش حديث قبل كده، هو ده في مسلم قاعد تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بيبكي من اجلك انت، ثم يجيب الله عز وجل على هذا الموقف بالكامل، إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك، حنرضيك. طب بالله عليك بقى أنت بترضي ربنا بجد؟ يعني مش قصدي بس أنت يعني السؤال ده يعني ما تبص ليش، ركز مع نفسك، سيبكم مني جدعان لكنكم بتسمعوا الراديو يعني تمام. أنت تستحق الدمعتين دول من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تعمل حاجة ليك وزن؟ يعني مش قصدي يعني، وانا كمان ليه وزن يعني لنا قيمة؟ يعني فجر امبارح كنت فين؟ الفجر ده ما انا مش هسكت، اصلا الفجر دي مصيبة يا ابني، والله مصيبة صلاة الفجر مصيبة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي ناس مواظبة على ترك صلاة الفجر، يعني هي مواظبة، هو أصلا ما بيصليش الفجر. طب اللي ما بيصليش الفجر ده يعني عايز أرجع خطوة ورا، فاكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان طالع نازل بين سيدنا موسى وبين ربنا عشان يخفف لك من 50 لـ5؟ فاكر؟ جبت بقى 5 ولا لسه كمان مقصر في 5؟ يعني حتى 5؟ يعني حتى 5؟ يعني نعمل يعني يعمل لنا ايه؟ والله بجد يعمل لنا ايه صلى الله عليه وسلم؟ يعني قاعد لوحده صلى الله عليه وسلم وبيفتكرك وبيبكي، ووعد من ربنا ان احنا هنرضيك. طب انت بقى اخبارك ايه؟ كنت تستحق الدمعتين دول؟ يعني انت لو عملنا جدول كده هو وكتبنا كم سنة للنبي صلى الله عليه وسلم انا مواظب عليها، وكم سنة انا ما بعملهاش، وكم سنة ما اعرفهاش، لا نسبة والتناسب غير عادي. طبعا ما اعرفهاش دي هتبقى مع الانفينيتي، يعني هتبقى حد قرى رياض الصالحين؟ احنا اتكلمنا عن رياض الصالحين من شهر بين ولا حد قرى؟ طب حد فكر يشتريه؟ طيب يعني انا عارف ان في ناس قريته، انا عارف وفي ناس قريته من قبل ما تحضر ومش مستنياني عشان خاطر اجي اقول لها، بس حد قرى من اللي ما قراهوش بقى؟ افكرت طيب رياض الصالحين يعني تعرف النبي كان بس بيقول ايه؟ كان بيتكلم ازاي؟ كان بياكل ازاي؟ كان بيلبس ايه؟ كان شوية حاجة يعني تعرف بس النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الرياضة الصالحة عشان تعرف كم السنن اللي انت ما تعرفهاش اصلا، كم السنن اللي انت اصلا ما تعرفهاش، روح اقراه عشان لما تعرفها نبتدي بقى نتكلم عملت ايه وما عملتش ايه، وحنلاقي مشكلة تانية. انما لو اختصرنا عملت ايه هنلاقي ان في ناس ما تستحقش كتير انها يتبكى عليها، بس النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان بيبكي عليها عشان كان بيحبك صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، لقيته قاعد كده والدنيا كويسة يعني كان رايق البال زي ما بيقولوا، قلت يا رسول الله ادعو الله لي، يبقى ادعي لي. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسررت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقطت رأسها في حجرها. تعرف يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، فزوجته بتقول له ايه؟ ابقى ادعي لنا. تمام. فلا ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما أسررت وما أعلنت. فهي بتضحك، راجل وزوجته بقى مع بعض صلى الله عليه وسلم. ثم صلى الله عليه وسلم فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرني دعائك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعائي، أو في رواية لدعوتي لأمتي في كل صلاة. انت متخيل كان بيدعينا قد ايه؟ كان بيحبنا والله. انا عمال اقرا، لا لا لا لا، كان بيحبنا صلى الله عليه وسلم، لا كان بيحبنا. تعرف حاجه انت بتحبها لدرجه ان انت بتدعي لها في كل صلاه، في كل صلاه، حتى انه لما دعا، لما طلبت منه زوجه الدعاء، دعا لها بالدعاء اللي بيدعوه لنا، كأننا من الخواص، كأننا أهل البيت مثلا. لسنا أهل البيت إلا لو كان فيك حد من أهل البيت بس يعني، ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبنا، كان يدعو لنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، ما يهلكش الأمة بالجوع والفقر، فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، أو بأسهم بينهم، فمنعنيها. اللي أنا عايز أقوله من النقطة إنه صلى الله عليه وسلم كان بيحبنا وكان بيدعي لنا صلى الله عليه وسلم بغير طلب منه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يحبنا، وكان يرحم من يخطئ فينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بفتكر دلوقتي ايه حديث الرجل الذي دخل من باب المسجد وهو يصرخ يصيح يقول ايه: يا رسول الله هلكت واهلكت. قال: وما ذاك؟ طلع الرجل رضي الله عنه جامع زوجته في نهار رمضان، قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه ايه؟ ها؟ بالله عليك لو واحد جالك في نهار رمضان كده وقف نص الجامعة كده اهو وقام قال لك أنا فاطر، هتعمل فيه ايه؟ بلاش تعمل فيه ايه؟ لأنك ممكن تعملش فيه حاجة، لأن احنا أصلا اللي بيفطروا كتير. هتبصله ازاي؟ خد بالك انت هتبصره بس ازاي. فقال: اجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقعد اقعد. او قبل ما يجلس لا، قال له تعتق؟ قال له: ما امنين. قال له: طب اطعم 60 مسكين. قال له: ما فيش. قال له: الصبصوم؟ لا يا ربي. قال له: في الاول ايه؟ تعتق، وبعد كده تصوم 60 يوم، وبعد كده تتصدق على 60 مسكين. فمفيش. هو لا يعرف لا يعتق ولا يعرف يصوم 60 يوم، ولا يطعم 60 مسكين. فقال له: اجلس. فجيء له بتمر، فقال: خذ هذا فأطعمه. فقال: على أفقر مني؟ والله فما بين لبنتيها ما فيش في المدينة حد أفقر مني أصلا. فقال خذه وطعمه أهلك. يقول الصحابي الذي روى الحديث: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وبدت نواجذه من الضحك. الشاهد انه لما واحد اخطأ ايه اللي حصل؟ كان رحيم. افتكرت حديث تاني، حديث الذي الرجل الذي بال في المسجد، حديث الرجل الذي بال في المسجد. بالله عليكم دلوقتي اهو انا هقول لكم حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم قال، او كلنا دلوقتي عارفين، ان الرجل اعرابي دخل في المسجد وفي احد اركان المسجد بال، تبول، تمام. فذهب الصحابة له، طبعا الصحابة هيروح يعمل فيه ايه؟ اتفرج بعد، كان حيترمى بره اصلا. فقال دعوه دعوه حتى ينتهي. فلما انتهى قال له رش، احطه هنا دلو من مية كده كبه. ثم ذهب دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وفهمه وعلمه. احنا عارفين الحديث ده ولا مش عارفينه؟ لو جاء بقى واحد دلوقتي هو احنا عارفين الحديث وجاء في نص المسجد هنا هو او في الحتة في المسجد هو وتبول، هنعمل فيه ايه؟ يا نهار ابيض، ده ممكن يتدفن ويتعمل له مقام هنا، صح؟ مع اننا احنا عارفين الحديث، الا انه كان رحيما، كان رحيم صلى الله عليه وسلم. المخطئ رحيم، ياتي له سبحان الله، وده حاجه عجيبه جدا، ياتي له شاب يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، وش كده يعني بدون ادنى نقاش على طول، صراحه مريحه، ائذن لي في الزنا. ايه الاخبار؟ النبي عمل ازاي صلى الله عليه وسلم معاه؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ انت واحدة واحدة ودعاله ومشى وخلاص بقى، رجل عفيف، هدوء هدوء. الغامضية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني حبلى من الزنا. ليه بس كده؟ أعوذ بالله. طب ما جاي لكم نبي ونازل وعندكم في المدينة، يا ريتكم بتسافروا له بقى، يعني كل الكلام ده ما تقالش. ايه اللي تقال؟ حاجة تانية خالص. كان صلى الله عليه وسلم رفيق جدا بكل من خالفه. وانا عايز اقول لكم بالمناسبة، يعني ايه، خليكوا حنينين على خلق الله. يعني لما واحد يعمل ذنب وانت ما بتعملوش، مش جدعانة منك يعني ان انت ما بتعملوش، ده هو ربنا ايه، كريم وخلاك وتاب عليك. فلما تلاقي واحد بيعمل ذنب ايه الاخبار؟ يعني خليك مشفق عليه، ده جانب. جانب التاني، يعني ما تزعلش مني، يعني زعلوش مني، لو اطلع هذا على خلوتك لعلم أنك من المنافقين. بلاش انت، منا لما يطلع على خلوتك وهو شايف كده راجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من رواد المساجد ومن العشر المبشرين والكلام ده، تمام، حيعرف في حاجات كتير. يعني لو اطلع على جودة صلاتك، صلاة العشاء اللي احنا كنا بنصليها دي او اي صلاة، على الجودة بس، يعني انا عايز اقول لكم بس تخيل شيء ما، يعني من ستر الله عز وجل علينا ان احنا كلنا بنخرج من الصلاة زي بعض، حدش عارف حاجة، صح؟ تخيل مثلا كان في داتا بتتعرف، او في مثلا حاجات اللي في كرتون، الكرتون دي تي تي تي تي بتتملى كده، مثلا تبقى انت ايه اخبارك ايه في الصلاة. عارفين شركة المرعبين المحدودة البتاعة دي، ها؟ يعني لو انت كل واحد عشان يصلي يسحب الانبوبة ورا ظهره ويخش في الصلاة، هتبقى عامل ازاي؟ انتوا فاهمين قصدي ايه؟ ما ما تركزوش بقى في الشرك، هنتوا اوديكم ان شاء الله مر. بس انا بتكلم في الصلاة، هتبقى عاملة ازاي الصلاة لو بعد بقى الصلاة كل واحد بيبص بقى على انبوبة اللي جنبه؟ هتلاقي فضايح والله فضايح. انا كذاب صح؟ فضايح. تخيل كل واحد بيفكر في حاجة تتكتب في شريطة زي المحلات كده، فتح مثلا من ايه، من السبت للخميس والجمعة اجازة مثلا، انت هنا وانت بتصلي كده هو الايات موجودة موجودة، وبعد كده الامتحان، وبعد كده طبعا اللي واقف وراك اصلا ايه شايف نفس الشاشة اللي قدامه لانه عمال يقرأ، فاللي وراه عمال يكتتب عليه نفس الكلام بالظبط. اللي انا عايز اقوله ان الصلاة اخبار جودتها ايه، جودتها ايه، انت بقى ترد. فما تعملش فيها ان انا بس اتقي وان انا اشمأزيت من صاحب الذنب، لان اكثر من ذلك ان هذا الاشمئزاز ان دل فيدل على حاجتين. اولا كبر في القلب، دي الاولى. الثانية عدم شكر النعمة، نعمة الهداية في الشيء الذي هديت فيه، لأنك لو بحثت في نفسك على ما لم تهدى فيه لوجدت الكثير، كما يقول ابن الجوزي كده، وكم من محروم وهو لا يدري، كم واحد محروم وهو مش حاسس. انتوا عارفين ان احنا محرومين ولا مش عارفين يا شباب؟ عارفين مش عارفين؟ طب اقول لكم احنا محرومين في ايه؟ انتوا مش حافظين القرآن ليه؟ طب واللي حافظ مش مراجع ليه؟ اتحرمت من صلاة الفجر ليه؟ اتحرمت من غض البصر ليه؟ اتحرمت من الخشوع ليه؟ اتحرمت من نعمة التدبر والتفكر ليه؟ اتحرمت من ستر الله عز وجل عليك يوم أن رآك فلان وفلان وأنت على الذنب ليه؟ اتحرمت ليه من توفيقك للتوبة؟ اتحرمت ليه؟ احنا محرومين حاجات كتير جدا، اتحرمنا من حاجات كتير، والسبب احنا. فالكبر ملوش لازمة، الكبر ملوش لازمة. فأنا مش عايزك تبقى مشفق على كمان المذنب، لا، أنا عايزك تقعد جنبه، لأن إحنا وأنا أقعد جنبك، كلنا نقعد جنب بعض يعني، لأن كلنا بنغلط. معلش أنا بس عشان خاطر الحتة دي محورية قوي في حياتي، تمام؟ في حد فيكم معصوم وأنا ما أعرفش؟ ها؟ طب في حد فيكم جنب واحد معصوم وانا معرفش؟ يعني انتوا عارفين ان انا وانتوا بنعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ انتوا عارفين مش عارفين؟ نجزم بذلك ولا لا؟ امال بنتكبر ليه؟ والله بنتكبر ليه؟ اقول لكم بنتكبر ليه؟ يعني بصراحه كده اهو، لان احيانا نوعيه الذنب بتختلف. في ذنب يعني زي ما يقولوا يعني في حاجات كده ايه لوكشة، يعني في حاجة بنت ناس كده يعني جاية ايه كبيرة، وفي حاجات صغيرة. فيعاني المغرور مش واخد باله انه يهلك بصغير الذنوب، كما ان الاخر قد ينجو بكثير كثرة النفس من كبير الذنب. فاهمين دي؟ ان اللي عنده ذنب كبير كثره، فممكن يروح لربنا يلاقي ذنب كبير بس مكسور، ممكن ربنا يغفله وممكن يعذبه ما نعرفش. انما اللي رايح لربنا بذنوب صغيرة ومأمن قوي، اول ما يخش يلاقي ذنوب صغيرة ولكنها اجتمعت عليه فأهلكته. فلا تكونن مغرورا بنعمة أنت أخذتها على غير الاستحقاق، بل هي محض فضل ومنة من الله. ولولا قدر الله عز وجل، أو قدر الله عز وجل لك أن تكون من أصحاب طاعة كذا، لما كنت، ولا تدري سيختم لك وله بأي خاتمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا تدري يختم الله عز وجل لنا بأي شيء. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفق بمن غفر له، بمن عصاه وخالف. ومن ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم أشد عنده من أحد، فقالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، اللي هو رحلة الطائف. تعرفين رحلة الطائف دي رحلة عجيبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم انسدت قصاد السكك عشان يوصل الدعوة، عشان توصل الدعوة ليك، ساب البلد وطلع بره عشان خاطر ايه؟ عشان يدعو الى الله عز وجل. اما راح الطائف وكان سادة الطائف جلوس وكانوا ثلاثة، دخل وعرض عليهم الدعوة. انتوا عارفين يا جماعة عايز اقول حاجة كده، نفسي توصل يعني تخيل ان انت قدر لك ان انت كنت في مكان وكان في جريمة قتل واتقبض على كل اللي في المكان، انت ابن ناس ومحترم وكويس وما قتلتش وبريء والله يا بيه والكلام ده كله تمام، بس وانت جوه بقى مع المخبرين والناس دي هتعمل معاك ايه؟ ها؟ يعني هل في التحقيق مثلا ممكن يقولوا لك ايه مثلا؟ انت قتلته؟ لا والله جزاك الله خيرا، احنا كنا عارفين، اتفضل شرفتنا والله، ربنا يعني ياخدنا خمس نجوم حقيقي، يعني هيعملوا لك كده؟ ها؟ حتى لو انت ابن ناس قوي ومحترم هيعملوا ايه؟ يعني لازم كده، مفيش يعني بعض الضغوط، بعض الـ الـ الـ الـ التركيز على بعض الاسئله، يعني ممكن تضغط عليك شويه، ممكن الضغط يجي من جوه تضمنش، يعني هيطلع منك المعلومه في الاخر بقى ده طلع بريء، ما عندوش حاجه، يجيب لك ريهام سعيد مثلا، يعني هيطلع منك المعلومه. ربنا يهدينا جميعا. الشاهد ان لو حصل لك حاجه زي كده انت تشعر، حتى لو كنت انت مش غلطان، ما غلطتش، الا انك ستشعر بالقهر، ان انت رايح تقول لهم والله ما عملش حاجة. عايز اجيب مثال اكثر، عارف مندوب المبيعات الشقيان التعبان اللي عدى على 100 واحد وقال له لأ، تمام، وجاي الواحد ويقول له تشتري مني دي؟ احيانا بيعدي عليك، يعني ساعات بيعدي عليا انا مش في احتياج للسلعة ومش عايزها وشايفها غلط اصلا، احيانا كنت يعني بيبيعوا اي، بس انا عارف ان هو لازم يروج للسلعة دي عشان خاطر ياكل، بحس فيه بالكسرة احيانا، هو ذات نفسه مكسور. انت فاهمين قصدي ايه ولا انا بنفخ في قربة مخرومة؟ طب سيبكم موضوعنا، ما بعرفش اشرح انا، تمام. تعالوا للموقف، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول، نبي صلى الله عليه وسلم ويوحى اليه ومعه الحق، وبيجيله جبريل ومش ممكن، وشوية حاجات ملهاش لازمة كده تقول له لأ. انتوا فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم حاسس بإيه وهو بيعمل كده عشان خاطر إيه؟ عشان مصلحتهم مش عشان مصلحته هو. دخل على رؤساء الطائف دول واحد يقول له ايه، لو ان الله عز وجل ارسلك لما ربطوا اسواب الكعبة قطعت روح اقطع اسواب الكعبة احسن. والتاني يجي يقول له ايه، اما وجد الله عز وجل احدا يرسله غيرك، ملاش غيرك انت صلى الله عليه وسلم. ويجي الثالث يقول له والله لا اكلمك ابدا. تعرف ان لما تقراها يصعب عليك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسف اللفظ اللي انا هقوله دلوقتي كانهم باللغه اللي بيحصل دلوقتي كانهم استلموه مثلا. واحد بيقول له ايه، والله ما اكلمكش ابدا، والله لا اكلمك ابدا. يقول له فبيقول له ولما؟ قال ان كنت نبي فانت اعظم من ان اكلمك، وان كنت كذاب فانت اقل من ان اكلمك، فانا مش هكلمك. طبعا هو بيعمل ايه، يعني هو بيقلس يعني بيهزأ بنبي صلى الله عليه وسلم. قال اما انكم قلتم ذلك فلا تفضحوا امري، وسابهم عشان خاطر يروح يشوف بقيه القوم، يعني نفسه الناس ربنا يهديها، يعني هو ما كانش عايز تطلع بفلوس، يعني هو كان نفسه الناس ربنا يهديها. راح قاموا الثلاثة دول عملوا ايه، اغروا به السفهاء والضعفاء والنساء والاطفال، حتى وقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم صفين واخذوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة والرمال والاكواب الماء و حتى سال دم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجري منهم. طلعوا يجروا ورا النبي بتاعك، انتوا متخيلين يا جماعه، طلعوا يجروا ورا النبي بتاعك عشان خاطر كان عايز يوصل الدعوه لينا، لحد ما طلع يجري خالص مش عارف يوقف، لحد ما لقى حته كده استخبى فيها بس. انتوا متخيلين ده ده ده ده يوم الطائف. تخيل بقى النبي صعبت نفسه على يد ايه، حتى هو يوميها قال الدعاء المشهور، الدعاء المشهور يعني اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، هذا الدعاء. فطبعا النبي موجوع، يعني حتى بيقول إلى من تكلوني، أنت حتسيبني لوحدي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة بتقول له شفت بقى يوم أعظم من يوم أحد، فقال لها لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل فلم يجبني إلى ما أردت، اللي هي القعدة اللي في الأول اللي أنا قلته عليها دي، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب مكان، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا ملك الجبال، فإذا جبريل ومعه ملك الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم بيبص فوق لقى سحابة ولقى جبريل ومعه ملك الجبال، وجبريل قال له إن الله عز وجل سمع مقالتك وأرسل إليك ملك الجبال. فقال له ملك الجبال إن الله سمع مقالتك وأرسلني إليك، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، بالله عليك لو أنت هتعمل إيه؟ الأخشبين، أخشبين إيه؟ أنا عايزك تجيب إيفرست تقسمه نصين والبر أرض بقى كلها أقعد أنا لوحدي، والله يعني لو حد تاني على فكرة ده بعدها، يعني لو واحد مننا لا الغل هياكل قلبه بصراحة، يعني الغلة ده يعني ده انت ممكن واحد يغلس ده انا هحبسه، وانت اصلا لو دخلت القسم هيحبسوك انت يا غلبان، بس هو ايه كلمتين كده تعشر ابن مين. انما النبي صلى الله عليه وسلم بعد اخر، بيحب والله بيحب الناس. قال ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. قال لا، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فلا تدري كم أخرج الله عز وجل من أصلابهم إلى اليوم، ولو فعل لكان محقا، لأن الذي أذن له في ذلك هو رب العزة جل جلاله. كان صلى الله عليه وسلم يحبنا، كان يشفق على المخطئ والعاصي فينا، كان صلى الله عليه وسلم يحبنا، فكان يفكر فينا حتى في أشد المواقف. وقد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بنفسه وبالوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأردت أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. يعني كل نبي كان له دعوة دعا بها مستجابة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ سابها لينا يوم القيامة. أنت متخيل؟ يعني مش كان دعاها صح، بس سابها لمين؟ لأمته صلى الله عليه وسلم. بل أخبر صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه أنه هو الذي، يعني لو عايز أقولها بلغة العصر، وقف جنب الناس كلها يوم القيامة فشفع في بداية الحساب، لما نزل على الناس أو بعث الناس يوم القيامة ورأوا أهوال يوم القيامة. وفي الحديث أن في يوم القيامة البعض يقول: اللهم فض هذا الموقف ولو كان للنار. عارفين انتوا الإحساس ده؟ يعني في ناس يوم القيامة هيبقوا قاعدين مش مصدقين ان في حاجة أشنع من اللي هم فيها، فاللهم فض هذا الموقف ولو كان في النار، خلاص نخش النار، بس يوم القيامة ده يخلص، فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نروح لسيدنا آدم، نروح لسيدنا موسى، نروح لسيدنا عيسى، نروح لسيدنا إبراهيم، كلهم يقولوا: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها صلى الله عليه وسلم، أنا لها صلى الله عليه وسلم. بتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو واقف على الصراط، الناس بتعدي على الصراط، هو بقى فين؟ ها؟ واقف جنب الصراط بيقول ايه؟ اللهم سلم يا رب، سلم يا رب سلم، مع ان هو هيعدي، بس هو خايف عليك، بيحبك. يعني تخيل انك ليك قيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوقت المرور من فوق الصراط هو واقف مستنيك تعدي. عارف انتوا اغلبكم مش متجوزين، بس عارف لما ببقى نازل مع ابني كده، بلاش ابني عشان خاطر لسه شويه، ما ببقى ماسكه بنتي، لما كنت بعلمها ازاي تنزل على السلم، ففي الاول بمسكها بايديها وانزل بيها لحد ما تبتدي ايه، احس ان هي ماسكه نفسها شويه، بس واحنا نازلين اعمل ايه؟ انزل ابقى انا سلمتين ثلاثه تحت وبنزل بظهري ومتربص مستني، خايف تقع. ليه؟ عشان بنتي، تمام، خايف انا تقع، منطقي جدا. طب لو جاري ما نازل هيواسيني ويقف يقول لي: ده يا رايقه انزل انت وانا هقف انزلها. ده ممكن يقول لي: يا عم انجز ايامك، شيلها وانزل، انت لسه هتقعد تعلم في عيال، هتتعلم يعني، مش هتتعلم تنزل السلم، هتكبر يعني هتبقى مش عارف تنزل السلم، بس انا عايز اعلمها. تمام، خدي بالك، واحنا بنعدي الشارع كده اهو، شارع فاضي مفيش حد اصلا، بس لما نبص يمين ونبص شمال، تمام، وبعد كده بصيت يمين بصيت شمال لقيت عدى، تعالي يا بنتي، بس ايه تعال، ده لسه الدرس ما خلصش، طبعا انا ممل جدا، هي عايزه تكمل، ما انت بس انا خايف عليها. تمام، فتفتكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الصراط وبيقول: يا رب سلم، اكنك ابنه وخايف عليك تقع. صلى الله عليه وسلم، كان يحبنا صلى الله عليه وسلم. ومن محبته أنه كان يحب أن تكون أغلب أهل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم. النهاردة عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي ليس معه أحد. إن ربنا سبحانه وتعالى عرض للنبي صلى الله عليه وسلم الأمم، الأمم كلها بأنبيائها، فرأى النبي ومعه إيه؟ الرجلان. نبي نزل دعا لله عز وجل، كل اللي آمن بيه كان اثنين. خد بالك انت، عشان الناس ساعات بتزعل ان هو بيقول لاصحابه او لاهله وهما ما بيسمعوش كلامه. ده كان نبي نزل ما سمعش كلامه الا اثنين. تمام؟ فايه يعني زعلان ليه؟ وبالمناسبة لان احنا مش مطالبين بالنتائج، انت مطالب بالايه؟ بالدعوة فقط، ولكن النتيجة مش بتاعتك. كان شيخنا يقول لنا ايه، لو انت قاعد اجير جيت كده قلت لك خد الالف جنيه دي وطلع الالف طوبة دول في الدور السابع، فخدت الالف جنيه وطلعت الالف طوبة في الدور السابع، انت بقى بتطلع عشرة عشرة، اول ما تطلع تاخدهم منا ومنا رميهم ليك فيه؟ ها؟ ماكش فيه. انت ليك ايه؟ تطلع الالف طوبة وتاخد الالف جنيه وتروح، ده اللي ليك فيه، انما الباقي مش بتاعك. فانت ليك ان انت تدعو. طب ايه النتيجة؟ مش بتاعتك، انت تدعو وتاخد ثواب وشكرا، ده اللي انت مطلوب. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه والنبي وليس معه احد، يعني واحد نبي نزل وما استجاب له احد خالص. طب زوجة، أولاد، قريب وطيب، أي حد؟ مفيش. والنبي ليس معه أحد، والنبي معه الرهط أقل من عشرة. قال: ثم رفع لي سواد عظيم، ناس كتير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فرجوت أن تكون أمتي. يعني يا رب بقى. فقيل: هذا قوم موسى. ثم رفع يلي سواد عظيم، فقيل: انظر ها هنا، وانظر ها هنا، وانظر ها هنا، هذه هي أمتك. شوف فرحة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت لي أعداد قليلة، تمام، أول ما شاف الكبير إيه قال: فرجوت أن تكون أمتي. رجاء هو نفسه. ليه؟ لأنه يريدك أنت، يريد أن تكون من أهل الجنة، يريد هذه الأمة أن تتصدر الجنة. كان صلى الله عليه وسلم يحبنا، كان يحبنا صلى الله عليه وسلم، فكان يخاف علينا من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، جعل الفراش والدواب يقعن فيها، وجعل هذا الرجل يحجز عنهم، يحجزهم كده بيفديهم عشان خاطر ما يدخلوش، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحن فيها، هو بيحجز وهم يغلبنه ويقتحن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقتحمون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف عليك من النار، واقف عمال يحجز عمال يحجز عمال يحجز، ثم نسيب النبي صلى الله عليه وسلم وندخل النار صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يحبنا، وكان يحب أن يصل إلينا الحق، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يا جماعة اللي يعرف يعمل معايا حاجة يعملها، يعني عارف شاكرين إعلان زمان قلنا لكم مش اتبرع ولو بجنيه، ها اتبرع ولو بجنيه، تمام؟ يعني بلغوا عني ولو آية، يعني آية واحدة، وحتى بلغهم ما تشرحهاش يعني، فرد رب مبلغ أوعى من سامع. يعني لو مش عارف تشرح قولها زي ما هي، ويمكن اللي انت هتقولها له ده هيفهمها احسن منك، بس بلغ. حتى انه صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى في بعض الناس شيء من الدعوة الخاطئة التي تنفر الناس كان يغضب، ووقف يوما على المنبر وخطب الناس وكان غاضبا وقال: ان منكم منفرين. لما احد الصحابة كان يطير في الصلاة حتى خرج الناس من الصلاة، يعني هو بيصلي بالناس وهو بيصلي صلاة طويلة، فالناس اللي واقفين وراه سابوا الصلاة ومشوا وراحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوش بقى زي ايه: يا اخي ما انت عارف انه بيطول في الصلاة، كنت روح مسجد تاني. هي دي عادته. بص التنوع مطلوب، شوية كده وشوية كده. ممكن دلوقتي يبقى الكلام ده نسبيا صح، ولكن برضو مش هي دي الردود، لان السنة لو جيت كده وتقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان اخف الناس صلاة على الناس، اطول الناس صلاة على نفسه. ده من وصفه، هي صححه الشيخ الالباني صحيح الجامع، هي كده يخفف على الناس ويطول على نفسه، ما فيهاش مشكلة دي. لذلك كان يحب أن يهدى الناس، وكان يحب أن تصل إليهم الدعوة، وأن تصل لهم الدعوة سليمة صحيحة. فبلغوا عنه ولو آية صلى الله عليه وسلم. أخيرا كان يحبنا صلى الله عليه وسلم حتى أنه اشتاق إلينا. وفي الحديث مشهور عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه: وددت أني لقيت إخواني. شقيل: ألا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروني. نفسه يشوف إخوانه. مين إخوانه؟ قوم آمنوا به ولم يروه. أنا عايز أسأل سؤال، أنت من إخوانه كده صح؟ صح شباب؟ والله بس مش أنتوا كده من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أنتوا آمنتوا به ولم تروه، صح؟ والله وأنا كمان صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ود لو يرانا، يعني كان نفسه يشوفنا صلى الله عليه وسلم. بس مش هتعدي دي، أسأل سؤال: لو شافك بقى هيفرح بيك؟ بصراحة كده، ما ده عايز جواب. لو شافك يفرح بيك؟ هو كان بيقول كده: وددت لو أرى إخواني، أنا نفسي أشوف إخواني. لو شافك، شاف شكلك كده وانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله في حالك اللي انت عليه دلوقتي، يعني شافك في صلاة الفجر، وشافك في سمتك، وشافك في شكلك، وشافك في مظهرك، وشافك في منظرك، وشافك أخبط شوية، وشافك في لحيتك، وشافك في وشافك وشافك وشاف كان إيه؟ بس أكيد مش كلكم في الجيش في حلقين، تمام؟ هو قال لك إيه صلى الله عليه وسلم؟ اطلقوا اللحى، اطلقها وحيفوا الشارب، اطلقوا اللحى، تمام؟ هو قال كده صلى الله عليه وسلم. لو شافك النبي صلى الله عليه وسلم بالبنات، شافك يفرح بك. يعني حجابك كده بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله شبه مثلا حجاب السيدة فاطمة. طب شبه السيدة مين؟ طب شبه السيدة مثلا عائشة زوجته. طب بلاش. طب شبه زوجة عمر بن الخطاب حجابك. طب شبه حجاب مين؟ قوليلي يعني شبه حد هو بيحبه صلى الله عليه وسلم. أصل هو لما شاف، أنتوا عارفين يا ولاد، أنا هقول لكم حاجة يا شباب، أنتوا عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم ساب الصحابة سابهم بشكل، يعني سابهم بشكل معين، يعني كان الراجل كده هو له هيئة معينة كده تمام. لو جاء بقى شافك يلاقيك على نفس الهيئة اللي سابها ولا يلاقي لك شكل جديد؟ لو جاء شافك بحجابك اللي انت فيه دلوقتي ده يلاقيك على نفس نساء المدينة ولا هيقول مثلا دي مثلا ادعوها بقى الى الله، يعني على نفس الشكل ولا حاجة تانية؟ سؤال محتاج جواب. كان صلى الله عليه وسلم يود لو يرانا ونحن نود لو نراه، ولكن هل لو رآنا لأحبنا صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال ثابت البناني لأنس ابن مالك رضي الله عنه: أعطيني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلها. إن العين اللي شافت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجة تتباس، أما للعين اللي عين النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسها محتاجة إيه؟ تخيل بقى أن عين النبي صلى الله عليه وسلم دي نفسها تشوفك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. من أشد الناس لي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. بالله عليك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بأهلك وملك؟ جاوب انت بقى، يعني انت عارف، انت عارف وانا عارف وانت عارف ان انا عارف. طب تدفع كام وتشوفه في الحلم؟ يعني والله يا شباب هسألكم سؤال، اللي انا هقوله ده مش حديث، يعني انا بألف بس بفترض افتراض. لو في حديث ان من تصدق بنصف ماله رآني في المنام، لو ده مش حديث بس لو في حاجة اسمها كده، مين واحد يطلع نص فلوسه، نص فلوسه ونص شقته ونص عربيته نص كل حاجة، تحسب كده كل الإجمالي اللي عندك وتقسمه نصين وتطلعه عشان تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بس في المنام؟ مين يعمل كده؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كان الربيع بن الخثيم إذا دخل على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه إذن، يخش على طول، وكان يقول له ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه. كان صلى الله عليه وسلم يحبنا، فكان يدعو لنا ويخاف علينا ويطلب لنا الجنة، بل ويريدنا أن نتصدرها، ويشفق على المخطئ فينا ويشفق على من خالفه، ويود أن يرانا، وكان يخاف علينا من النار، وكان يخاف علينا يوم القيامة، وخبأ دعوته إلى يوم القيامة. بيحبك. عايز اختم، بس قبل ما اختم هقول ارجو ان احنا نحبه بس زي ما هو بيحبنا، فنذكره في كل صلاة ونتأسى به في كل افعاله واقواله واعماله. لو كنت تحبه لاتبعته، ولو كنت تحبه أو ضعف حبك فاعلم على ضعفك هذا أنه يحبك. فهل لك من توبة وأوبة إلى النبي إلى الله عز وجل باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن الله عز وجل جعل علامة محبته اتباع النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو عايز تبرهن لربنا على حبك لي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم عشان خطر تبرهن. ذلك لما نزلت هذه الآية قال بعض السلف، لما سمع أحد السلف هذه الآية قال هذه الآية فاضحة تفضح الناس. كلنا هنقول بنحب النبي ولا لا؟ كلنا هنقول أكيد طبعا، هنقول طبعا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كلنا هنقول بنحب ربنا ولا لا؟ طبعا. طب أخبار اتباع النبي إيه؟ فضيحة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا التوبة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.